إقامة الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان ما هو؟ قال هنا وهو الإيمان، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان. الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي، مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فأما معناه في اللغة فهو التصديق أو التصديق الجازم، كما قال تعالى مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق، آمن لفلان يعني صدقه، آمنت لكلامك يعني صدقت لكلامك، بحيث إنه لا ريب عندي فيما تقول. أما معناه في الشرع فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وكذلك قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح والأركان. فإذا الإيمان في اللغة له معنى، أما في الشرع فالزيادة على معناه اللغوي أنه له موارد القلب والجوارح، قول وعمل. حصل هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان يعني بشهادة التوحيد، والاعتقاد بالجنان، الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا، والعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو معنى الإيمان في النصوص، وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول القلب هو اعتقاد القلب، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. هذه أربعة أشياء تحتاج إلى تفصيلها. قول القلب هو اعتقاده، لا بد من أن يكون ثم قول، وهو اعتقاد القلب، اعتقادات القلب هي أقواله، لأنه يحدث بها نفسه قلبا فهو يقولها في قلبه. فأقوال القلب هي الاعتقادات، وهي التي ستأتي مفصلة في هذا الكتاب. عمل قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم عمل القلب أوله نيته وإخلاصه، أنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرغب والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك من أنواع أعمال القلوب. عمل الجوارح بأنواع الأعمال مثل الصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال. هذا هو الإيمان. بعض هذا الإيمان هو قول القلب الذي هو اعتقاداته، وهذا هو الذي سيأتي تفصيله في هذه الأركان. فإذا هذه الأركان هي أركان الإيمان، وهي بعض الإيمان، هي الأركان التي يقوم عليها الإيمان. إذا تحققها المعتقد لها فإنه سيتبع قول اللسان، سيتبع بعد ذلك عمل القلب، سيتبع بعد ذلك عمل الجوارح والأركان، وكلها من حق المعتقد. قال هنا وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله قبل أن ندخل فيه، هذه الستة تفصيلها في هذه الرسالة إما باقتضاب أو بتفصيل. أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أشياء. الأول، أول درجات الإيمان بالله، أن يؤمن بأن الله جل وعلا موجود، أن الله جل وعلا موجود، لأن له ربا موجودا، وأنه لم يوجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجب. هذا أول درجات الإيمان بالله. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك أنه واحد فيه، واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا مراجع له في أمره جل وعلا. نعني بالمراجع عدم المنفذ في أمره جل وعلا، وهذا هو الذي يعنى به توحيد، يعنى به توحيد الربوبية. الثالث الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، له الكمال المطلق بجميع الوجوه الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، له الكمال في صفاته، له الكمال في أفعاله، له الكمال في حكمه، في بريته وفي خلقه. وهذا هو الذي يعنى بتوحيد الأسماء والصفات، ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فليس له جل وعلا مثيل ولا كفء ولا نظير ولا ند ولا عدل، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع وهو الأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الموجود الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له هذا نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه فلا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب أو عبادات الجوارح، أن المستحق لها بقليلها وكثيرها هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الأربعة فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. ومن ترك الأولى منها فهو ملحد، يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك. وكذلك من أشرك في الربوبية، من لم يعتقد الربوبية الكاملة لله جل وعلا وحده فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله جل وعلا في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله، ولو كان يعتقد أن الله جل وعلا موجود وأن له الربوبية الكاملة له وحده دون ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا لم يوحد الله جل وعلا في العبادة في نفسه، أو أقر عدم توحيد الله جل وعلا بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له، فهو لم يؤمن بالله. بقي الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. هل من لم يؤمن بهذا نقض عدم إيمانه لذلك إيمانه أصلا فيصبح كافرا؟ يقال من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل، تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، لأن شيخ الإسلام هذه الجملة وهي الإيمان بالله سيأتي بعد قليل ويقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل. نرجع تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات، يعني من لم يثبت لله جل وعلا جميع الأسماء والصفات، أو قال بالتشبيه في بعض المواضع أو نحو ذلك، فهل يقال إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ ليس بمؤمن بهذا الركن. الجواب ما ثم، الجواب ثم تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو من المهمات، لأن من الناس من غلا في هذا الجانب وكفر في الإخلال لشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات. الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملأك، وتخفف إلى ملك، وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي الرسالة الخاصة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها برسالة خاصة. فيقول العرب: له ألوكة وألكني وألكني إذا أرسل برسالة خاصة. والملائكة جمع مألت أو ملأت، وهم المرسلون برسالة خاصة من الله جل وعلا. فإذا مبنى هذا الاسم على الإرسال، والملائكة هم الموكلون من الله جل وعلا المرسلون في تصريف ملكوته، فهم موكلون بتصريف ملكوت الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والإيمان الإجمالي هو المعني لهذا الركن، ومعنى الإيمان الإجمالي أن يؤمن العبد بأن لله جل وعلا خلقا وهم الملائكة، وأنهم مطهرون عباد مكرمون ليسوا بمعبودين ولا يستحقون ذلك، وأن الله جل وعلا خصهم بأنواع من الرسالة لإنفاذ أمره في خلقه. وهذه الأخيرة قد تدخل في تفصيل إيمان التفصيل. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي، وهو أن لله جل وعلا خلقا هم الملائكة، وأنهم مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين، فقد حقق هذا الركن، أتى بهذا الركن، وهذه المرتبة الإجمالية. من اعتقد هذا من العوام أو غيره، إذا سألته هل تؤمن بالملائكة؟ فقال: لا، الملائكة موجودون، يعبدون أو يعبدون الله، لا يعبدون الله، حقق هذا الركن. المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو في سنته، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وأنواع مهماتهم ونحو ذلك. هذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك، فإذا علم النص وجبه الإيمان، وجب عليه الإيمان بما جاء في النص من هذا، لأنه أمر غيبي. ومن لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس وتبع العلم. فمثلا لو سألت عاميا وقلت له: تعرف إسرافيل؟ هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: ما أؤمن بإسرافيل، من إسرافيل هذا؟ ما أؤمن. قال: ملك من الملائكة. قال: لا، ما في ملك اسمه إسرافيل. فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما يكون الجاحد له كافرا، فيكون بعد ذلك ليس بمؤمن بهذا الملك، وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه، فيكون مكذبا للنص. فيعرف ويعلم، فإن أنكر كفر. الملائكة أنواع، منهم الموكلون بالمطر، منهم الموكلون بالموت. فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة، واسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي عبد الرحمن. هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتحته أيضا ملائكة، هو رئيسه وهو كبير، تحته ملائكة يتوفون الناس، يأمرهم فيقبضون الأرواح، كما قال جل وعلا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك منهم الموكل بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للرسل، أو بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للملائكة وهو جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقبر والحياة على الأرض وهو ميكائيل. ومنهم الموكل بالنفخ في الروح وإعادة الحياة وهو إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة وهم جبريل وميكال وإسرافيل هم أشرف الملائكة وهم سادة الملائكة. هذا كله من الإيمان بالتفصيل، الإيمان التفصيلي، وهذا قد ألفت فيه مؤلفات ترجعون إليها في أوصاف الملائكة، في خلقتهم وفي منازلهم وفي أحوالهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأسقر، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أيضا له مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وكذلك الإيمان بالرسل له مرتبتان: مرتبة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، على نحو ما ذكرنا في الملائكة. وحبذا لو ترجعون إلى تفصيل ذلك بدل حتى ما نطيل في تفصيله، والبحث فيها معروف مشهور. ومن أحسن من ذكر تفصيل ذلك شيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، فلو رجعتم إليه لمعرفة المعنى الإجمالي للكتب والمعنى التفصيلي، المعنى الإجمالي بالرسل والمعنى التفصيلي، وما يحصل به الكفر من ذلك، وما لا يكون عدم المعتقد له كافرا، يرجع فيه إلى ذلك لأجل اختصار الوقت. هنا مناسبة، وهو أن الإيمان بالله هو الأصل، هو المقصود، والملائكة ملائكة هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل، وينزلون بالكتب وبالشرائع. ولهذا رتبت هنا أحسن ترتيب، فقدم الإيمان بالله لأن منه جل وعلا المبتدأ وإليه المعاد، والإيمان به هو المقصود، وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله. والملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله جل وعلا ويسمعونه فينقلونه إلى الرسل، وينزلون بالكتب، تثلث بالكتب، ثم الرسل. فالترتيب بين هذه الأربعة: إيمان بالله، ملائكته لأنهم هم الواسطة، الكتب لأن الملائكة تنزل بها، الرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة، ثم الرسل ينقلونها إلى الناس. ثم لا بد من البعث، ثم لا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت وما بعده، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إيمان بالبعث بعد الموت، وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، فقد أطال عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضعه. فيدخل في الإيمان بما بعد البعث جميع ما يحصل في عرصات القيامة، حتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني الإيمان بأن الأمور التي تجري في ملكوت الله وإنما هي بقدر سابق بعلم سابق، ليست عن استئناف عن غير علم من الله عن غير تقدير من الله، بل كل شيء بقدر، كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويأتي تفصيل هذه الجملة في موضعها في هذه الرسالة. هذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة، وأما عند غير أهل السنة، ونعني بأهل السنة لغير أهل السنة المعتزلة والرافضة والخوارج ومن شابههم من لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام، فهؤلاء عندهم أصول الإيمان غير هذه الستة. فهذه الستة هي أصول الإيمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيدة عندنا، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. أما عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة مشهورة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، وهذا التوحيد ذكرنا اسمه والعدل، ذكرنا الخمسة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. وأما الرافضة فعندهم الأصول خمسة، الأصول أربعة، أصول الإيمان أركان الإيمان التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة، وهي الإمامة والنبوة والعدل والتوحيد، ويرتبونها هكذا: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة، ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة، ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. بعض السلف زاد على هذه الأركان، قال: والإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وهدى واهتداء، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذه الجملة وما يتبعها من القواعد المهمة. وهذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعاه كثيرون، ادعاه طوائف من المنتسبين إلى القبلة، ولكن دعوة الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لما كانت دعوة عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان، فإن الإيمان في هذه النصوص التي هي نصوص الصفات ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل، بل على قاعدة، وتلكم القاعدة هي أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها. فأهل السنة خالفوه وآمنوا بالنصوص من غير تحريف، وهناك معطلة عطلوا النصوص، عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللاحقة بها، أو عطلوا الله جل وعلا عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله، وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر، فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل جلاله. كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن فكيف فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم، وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن أهل السنة بيّنوا أن الإيمان لا بد أن يكون من غير تكييف. وهناك ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا ظاهر النص يراد به أمثلة معروفة، فقالوا يد الله كأيدينا وعين الله كعيننا وسمع الله كسمعنا ونحو ذلك. زعموا أنهم آمنوا، لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل، وإذا يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة يكون إيمانا مدعى ليس إيمانا شرعيا. فمتى يكون الإيمان بالنصوص نصوص الصفات صحيحا؟ إذا جمع هذه الأربعة، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه القواعد الأربع: أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله جل وعلا أو وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، نؤمن بالنصوص نصوص الصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة، نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله جل وعلا بخلقه بل ننزهه. وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة: ما معنى تحريف، ما معنى التعطيل، ما معنى التكييف، وما معنى التمثيل. أما التحريف فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره، وهذا تحريف بمعنى التغيير، بمعنى التغيير والتبديل. فإذا يكون معنى التحريف التغيير والتبديل. حرف أي غير وبدل، قال جل وعلا عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال المفسرون إن معنى قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يحرفون ما أنزل عليهم عن معانيه، اللاحقة به، بل يخترعون له معاني من عنده ومن عندهم، وسمى الله جل وعلا هذا منهم تحريفا، قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف من نصوص الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها، فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به فإن هذا سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف، لأنه تغيير وتبديل. قال العلماء: التحريف من حيث هو بتعلقه بنصوص الصفات أو بغيره يكون في اللفظ وفي المعنى، يكون في اللفظ وفي المعنى. والتحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية. والتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب. تحريف بزيادة، تحريف في اللفظ بزيادة كما فعل اليهود، كما فعل اليهود، فإن الله جل وعلا أخبر عنهم بقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعر، غيروا اللفظ بزيادة بل غيروه من أصله، أو بزيادة كما روي أنهم قالوا شمطة بزيادة النون. كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى استوى على العرش بقولهم: استولى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف، فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى، استوى جعلوا معناها استولى، ومعنى استوى المعروف في اللغة على وارتفع. كذلك قد يكون بنقص ينقص اللفظ، يكون نقصا في اللفظ، وقد يكون بتغيير حركة إعرابية النقص، من مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة، قال له جهمي: يا أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ كلم الله للتغيير حركة إعرابية، لأن القراءة وكلم الله موسى تكليما، فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى في الإعراب مفعول به، كلم الله موسى، أراد أن يغير يحرر بتغيير حركة إعرابية فقال: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن له وجها في العربية عند هذا القائل، لأن موسى الحركة لا تظهر في آخره، فإذا قل وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله جل جلاله. وقال له أبو عمرو بن العلاء: هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، فماذا تقول بقوله، فماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه فبهت؟ ها هذا من نوع تغيير حركة إعرابية، تغيرت الحركة وهذا ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم، أن عندهم علما بالنحو منهم، لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم. قد يكون تحريف بغير حركة إعرابية، يعني لا في زيادة في اللفظ ولا نقصان، لا في تغيير حركة إعرابية، يكون تحريف لللفظ بغير هذه الأنحاء، بغير حركة إعرابية، كمثل هذا الذي قلت في قوله وكلم الله موسى، أراد أن يجعل موسى المكلم، فهو حرف فغير موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاعلا، هذا ما دلت عليه حركة إعرابية من غير حركة إعرابية. كذلك يدخل في هذا الذين يحرفون كلمة الكلام فيجعلونه بمعنى آخر، له معنى يجعلون له معنى آخر، مثلا يجعلون قوله تعالى لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف لللفظ. هل هو من جهة المعنى؟ لا، جعلوا لفظ مكان لفظ، يقولون اليد هنا هي القدرة، هي القدرة، ليست اليد هي المعروف. أو القسم الثاني أنه تحريف من جهة المعنى، جهة المعنى، وهذا كثير كادعاء المجال في آيات الصفات وكتأويل النصوص على غير ما دلت عليه لغة العرب. مثلا يأتون لقول الله جل وعلا الرحمن الرحيم فيقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، هذا تحريف للرحمة عن معناها، تغيير لها عن معناها، بأي شيء؟ بالأخذ بالمجاز، والأخذ بالمجاز رحمك الله، الأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل ومن أصول أهل الضلال في الصفات. أما في غير الصفات يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. هنا يدخل في المحرفة الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، يدخل فيهم الجهمية أول ما يدخل، لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة الجهم، من جهة جهم، بل من جهة الجهل من درهم قبله، بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة أخذها الجهم عن اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. وكان أول ما بدأ التحريف حين نفى اتصاف الله جل وعلا بالكلام، وقال إن قوله وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، فليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريح، كلم أي جرح من الكلم وهو الجرح. وهذا أول ما بدأ فنفوا صفة الكلام، تسلسل ذلك، فإذا يدخل في أولا الجهمية، الجهمية يحرفون من جهة، أولا الأسماء الحسنى والصفات العلى هم يقولون بها في القرآن، لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة. فصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط، غيره من الأسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العليم الحكيم، يفسرها الجهمية بمخلوقات منفصلة، يعني السميع هو من يسمع، البصير هو من يبصر، المتكلم هو من يتكلم، يعني مخلوقات الله جل وعلا المنفصلة. العزيز هو من أعز أو من عز. القيوم هو من أقيم أو من قام بأموره، وهكذا. فيجعلون هذه الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الله عندهم الوجود، من آثار صفة الله الوجود، فعندهم الوجود عام. يدخل فيه المعتزلة، فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعا في الصفات والأسماء، في الأمور الغيبية عذاب القبر، في الميزان، الحوض، الصراط ونحو ذلك، جميع الأمور الغيبية صرفوها حرفوها عن معانيها. وهكذا يدخل فيه أيضا الأشاعرة فإنهم يحرفون. هل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة لم يكفروا الذين فسروا استوى استولى. فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإن هذا يعد كفرا، والجهمية عندهم كفار لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله جل وعلا. إن كان التحريف في بعض الصفات رؤية، ما هذه الصفة؟ فإن كانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، هنا يكفر به، كتكفير من نفى رؤية الله جل وعلا، وتكفير من جعل كلام الله جل وعلا مخلوقا. أما غيره مما قد يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره، ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والكرامية وأشباه هؤلاء. ولا تعطيل، هذه اللفظة الثانية. والتعطيل أصله في اللغة من عطل، يعطل تعطيلا، وهو عطل إذا كان خاليا. قال: هذا مكان معطل إذا كان خاليا ليس فيه شيء. ويقال أيضا في المرأة: جيدها معطل إذا كان خاليا من الحل. ويقال أيضا في المرأة: جيدها معطل إذا كان خاليا من الحل. ومنه قول الشاعر في وصف امرأة، أو في وصف جيد امرأة، يقول: وجيد كجيد الريم ليس بمعطل، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. بمعطل يعني خال من الحل. هذا أصله. فإذا الإخلاء هذا هو التعطيل. ومعنى قولهم، ومعنى قول الله جل وعلا: وبئر معطلة، أي خالية من الماء، لأنه لم يستفد منها أو لم يحفر ويعتنى بها لإخراج الماء. تعطيل النصوص، تعطيل الصفات، تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، هذه بمعنى إخلاء الله جل وعلا عن الوصف، عن أوصافه، يعني نفي الصفات وجعل الله جل وعلا ليس متصفا بالصفات. والتعطيل عند العلماء أقسام، أشهرها ثلاثة، وهي: أولا تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقا بنفي أن يكون ثم خالق له كقول الملاحدة. الثاني: تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفها بها رسله. الثالث: تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. والأول بحثه في توحيد الربوبية، والثاني بحثه في توحيد الأسماء والصفات، والثالث بحثه في توحيد الألوهية. فإذا التعطيل دخل فيه أنواع التوحيد، فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيا لتوحيد الربوبية، إذا كان تعطيلا للخالق لله عن أوصافه صار تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات، إذا كان تعطيل للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دون ما سواه صار تعطيلا عن تعطيلا في الألوهية. هنا المقصود الثاني، إذا المقصود بالتعطيل أن يعطل الله جل وعلا عن أوصافه، يعني أن يصف نفسه بصفة، أن يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة فيخلى الله جل وعلا من هذه الصفة، يعني كأن لم يصف نفسه بذلك الوصف، وكأن لم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف. فإن وصف الله جل وعلا نفسه جلب لهذه الصفة له جل وعلا لنعلمه، لأننا لم نعلم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفة، فأخبرنا الله بأنه متصف بهذه الصفة، فصار إثباته جل وعلا لنفسه هذا الصفة هذا زيادة علم عما كان عندنا من قبل، فإذا نفيت صار ذلك إخلاء لله جل وعلا عن الوصف فصار تعطيلا. فإذا يدخل في المعطلة الذين يصفون ينفون وصف الله جل وعلا بكل الصفات كفعل الجهمية، ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف الله جل وعلا غير ثلاث الصفات المشهورة وهي عند المعتزلة، كذلك يدخل فيه الذين يعطلون الله جل وعلا عن الاتصاف بغير سبع الصفات المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. وهذا باب واسع يأتي إن شاء الله تفصيله. فإذا كل من لم يصف الله جل وعلا بما وصف بنفسه بأن حرها أو أول أخلى الله جل وعلا عن الوصف اللائق به كما أخبر، منع الآخر بظواهر النصوص، فإن هذا يعد تعطيلا. أهل السنة يخالفون المبتدع الذين يعطلون. فإذا إيمان المعطل بالنص هل هو حق حقيقة أم دعوة؟ هو دعوة. فالأشعري والماتريدي والمعتزلي والإباضي والرافضي وأشباههم يقولون نؤمن بالنصوص لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها، ويجعلون هذه المعاني للنصوص بالصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونها. الجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثر لصفة الوجود. المعتزلي يجعل الصفات والأسماء من آثار الصفات الثلاث التي يثبتها. الأشعري والماتريدي والكلابي يجعل كل صفة راجعة إلى الصفات السبع التي يثبتها. فمثلا صفة النزول لله جل وعلا ينفيها أولئك، فالأشعري يفسرها يقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا وإنما هو نزول الرحمة، نزول الإجابة، إجابته جل وعلا للداعين في هذا الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي يثبتونها. فالرحمة مثلا عندهم إرادة الإحسان، لما؟ لأنهم يجعلون من الصفات السبع صفة الإرادة. الغضب عندهم إرادة الانتقام، لما؟ لأن الإرادة عندهم من الصفات السبع، وهكذا. فكل صفة يعطلونها عن معناها الذي دلت عليه اللغة يقول نؤمن بالنص لكن نجعل هذه الصفة معناها أحد الأوصاف السبعة التي أثبتناها، وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد تفصيل يأتي في مكانه إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة. قال: ومن غير تكييف. هنا لاحظ أنه كرر من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان، وكذلك التكييف والتمثيل متقاربان، لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسمة، والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة. ولهذا قال العلماء: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما. لما؟ لأنه جسم، تخيل إلهه على نحو ما، فعبد هذا المتخيل، فصار المتخيل صورة فصار صنما. وأما المعطل فيعبد عدما، لأنه يعبد إلها لا ليس له صفة، أو ليس له أسماء أو نعوت، فهو يعبد عدما. فإذا كان لا يصف الله بشيء فهذا يعبد العدم المحض، كفعل الجهمية وهكذا. قال: من غير تكييف. التكييف من كيف الشيء، يكيفه تكييفا إذا جعل له كيفية. والتكييف معناه أن يجعل لصفة الله جل وعلا كيفية. قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال، وقد لا تكون معلومة المثال. مثلا يجعل اتصاف الله جل وعلا باليد على مثال يعلمه، يجعل الكيفية على نحو ما، يقول مثلا الله جل وعلا استوى على العرش، كيفية الاستواء كذا وكذا. قد يكون يكيفها بما عهده فيكون تمثيلا، وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيعد تكييفا من غير مثال. ما المقصود هنا بهذا الموضع بالتكييف؟ لما عطف عليه التمثيل بالواو، والواو تقتضي المغايرة، دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم، يعني يخترع له كيفية لا مثال لها. وإن كان التمثيل يدخل في التكييف، لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل، وأن التمثيل له وصفه والتكييف له وصفه. فكيف يكون التكييف؟ مثلا يتخيل صورة ليد الله جل وعلا، يتخيل صورة لاستواء الله جل وعلا، يتخيل صورة وحالا لنزول الله جل وعلا، يتخيل صورة لغضب وحالا لغضب الله جل وعلا. هذا كله تكييف، يعني جعل للصفات كيفية، وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة. لأن المجسمة على قسمين: مجسمة مكيفة ومجسمة ممثلة. منهم مجسمة مكيفة جعلوا لله جل وعلا كيفية تركوها في أذان ليس لها مثال، ومنهم من جعله جل وعلا جسما على مثال يعلمونه مثل مخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التكييف، ونفيه لا شك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن، أنه إذا وصف الله جل وعلا يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيته. ولهذا قرر الإمام مالك هذه القاعدة آخذا لها من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لمن سأله عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني في اللغة معلوم المعنى، وأن معنى الاستواء العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، لا تبقى الكيفية استواء الله جل وعلا. فإيمان المؤمن باستواء الله جل وعلا إيمان معنى لا إيمان كيفية، لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر النهر، أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطعت علائقه، انقطع طمعه وانقطع طلبه للدرك والإدراك لكيفية الاستقاء، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه قاعدة تقولها في كل صفة، إذا قيل لك كيف النزول والنزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف غضب الله جل وعلا؟ تقول الغضب معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف الاستواء؟ كيف الرضا؟ كيف الأسف؟ كيف الرحمة؟ كيف المجيء؟ كيف الإتيان؟ ونحو ذلك. كل هذا هذه معلومة المعنى، لكن كيفياتها غير معقولة. قال هنا ولا تمثيل. التمثيل من مثل يمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثالا. وقد ذكرت لك أن التمثيل في الأصل نوع من التكييف، لكن هنا أفرده فصار قسيما للتكييف، صار التكييف شيء، صار التكييف شيئا والتمثيل شيئا آخر. فما المراد بالتمثيل؟ أن يجعل لصفة الله جل وعلا مثالا يعلمه، يجعل اتصاف الله جل وعلا باليد على نحو اتصاف المخلوق به، يجعل اتصاف الله جل وعلا بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به، يجعل اتصاف الله جل وعلا بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به. ولهذا تجد أن كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يعطل. فإذا سألت المعطل الذي نفى لم عطل، لم قلت في النزول تنزل رحمة الله، لم لم تقل ينزل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي هو أعلم الخلق بربه، قال هذا غير محقول، هذا يستحيل، كيف ينزل؟ هذا يقتضي التشبيه. فهو استحضر أو ظن أن ظاهر النص هو التمثيل، فمثل أولا ثم نفى ثانيا. ولهذا يقول العلماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل. فالممثل والمكيف خير من المعطل، لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة وهي التمثيل والتكييف. أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطلا ثم عطل ظاهرا، قام في قلبه التمثيل أن الله جل وعلا في هذه الصفة مثل المخلوق، كيف يد الله جارحة يتكلم بحرف وصوت، معنى ذلك يلزم لسان ولهات إلى آخره، فاستحضر التمثيل يعني ظن فهم من النص أنه يدل على التمثيل فمثل، ثم بعد ذلك نفى هذا وعطل، نسأل الله جل وعلا العافية. قال هنا ولا تمثيل، ولهذا التمثيل من فعل المجسمة، كذلك التكييف من فعل المجسمة، والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا يجسمون ولا يعطلون ولا يحرفون، بل يثبتون النصوص على ما دلت عليه، كما سيأتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي سيسوقها شيخ الإسلام رحمة الله جل وعلا الواسعة عليه. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا، قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه، بل هذه للإضراب، إضراب عما سبق إلى الآن، والإضراب نوعان، قد يكون إضراب لغلط وقد يكون إضراب للانتقال من كلام إلى كلام. والذي في القرآن من الإضراب الإضراب الانتقالي، وهنا يعني ده الإضراب الانتقالي. قال بل يؤمنون أضرب عن الكلام السالف، يعني عن تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه وتنويع الكلام فيه، ودخل في كلام آخر قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله جل وعلا بذلك عن نفسه في سورة الشورى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تضربوا لله الأوصاف والنعوت، إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم لا تعلمون أن كيف تصفون الله جل وعلا. هذه الآية وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها النفي والإثبات، نفى بقوله ليس كمثله شيء وأثبت بقوله وهو السميع البصير، وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله جل وعلا بها. ومعنى ذلك أن هذا الدين وأن هذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات، نفي كما نفى الله بقوله ليس كمثله شيء، وإثبات كما أثبت الله بقوله وهو السميع البصير. يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملا وأن الإثبات جاء فيها مفصلا، فقال سبحانه ليس كمثله شيء، نفي مجمل بدون تحديد هذا النفي. المبتدعة يعكسون القاعدة فيجعلون النفي مفصلا ويجعلون الإثبات مجملا، والله جل جلاله جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا. قال ليس كمثله شيء، هذا كل ما يخلق بالذهن فلا يصح أن يكون الله جل وعلا مثله، ليس كمثله، الإثبات مفصل وهو السميع البصير. هنا في قوله ليس كمثله شيء الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ولتقريرها فائدة للعقائد، وذلك أن قوله تعالى ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس، ترك الكلام ليس شيء كمثله، ليس شيء كمثله. الكاف هنا هذه ما نوعها؟ معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف هنا، ليس شيء كمثله، ليس كمثله شيء. الكاف هذه لأهل العلم فيها وجهان، قال طائفة من أهل العلم إن الكاف هنا صلة وهي الزائدة لإفادة تكرير الكلام والجملة مرتين أو أكثر، واللغة العربية فيها زيادة الحرف لمزيد تأكيد الكلام، كما قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، ما هنا مزيدة لتوكيد الكلام. ما معنى التوكيد هنا؟ تكرار الجملة لتعظيم شأنها، قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. هنا إذن على هذا تكون الكاف صلة يعني زائدة لتأكيد المعنى، قال ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصير. العربي يفهم من هذه الصلة ومجيء الكاف هنا أن الجملة كررت عليه أكثر من مرة، وهذا من أسرار اللسان العربي. قال لا أقسم بيوم القيامة، لا هذه صلة، معنى الكلام أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالنفس اللوامة، أقسم وهكذا. فإذا مزيد الحرف لمزيد التأكيد، فقوله هنا ليس كمثله شيء هذه للتأكيد، ومجيء الكاف للتأكيد بخصوصها هذا معروف باللغة، ومنه قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة، لو كان في قلبي كقدر قلامة، لو كان في قلبي كقدر. ليس لي كان هنا اسم، يعني في قلبي جار ومجرور كقدري، بل لقدرك ما أتتك رسائل. وهنا قال إذن ليس كمثله شيء، فصار المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا المعنى وهذا الوجه هو الصحيح وهو الراجح عند العلماء المحققين. الوجه الثاني أن تكون التاء بمعنى مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، يعني ما فيها تأكيد، ليس مثل مثله شيء وهو السميع البصير. ونفي مثل المثل فائدته استحالة وجود المثل، وليس كما قلنا أن فيه إثبات لوجود المثل، يعني صرف النظر إلى عن المثل إلى مثل المثل إبعادا لوجود المثل. لكن هذا فيه نوع ضعف، مع أن كثيرا من العلماء قال به، ومجيء الكاف بمعنى مثل كثير، ومنه قوله جل وعلا في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لما عطف أشد على موضع الكاف دلنا على أن الكاف ليست بحرف بل هي يحم، لأن الاسم لا يعطف على حرف. قال هنا وهو السميع البصير، هذا إثبات، إثبات المفصل، فصل الإثبات قال السميع البصير. والسميع اسم من أسماء الله، البصير اسم من أسماء الله، وأسماء الله جل وعلا تدل على ذاته، دلالة الاسم على المسمى على الذات، وفيها الصفة. السميع اسم لمن كان ذا سمع، والبصير اسم لمن كان ذا بصر، ففيها إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ قال العلماء في هذا حكمة وفائدة عظيمة، وهو أنه نفى أولا بقوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت هذين الاثنين لله المتضمنين لصفتي السمع والبصر. وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صبر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عضو فعنده سمع وبصر. فانظروا إلى النملة عندها سمع وبصر، يا أيها النمل خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يسمعون. عندها سمع، سمعت وتبصر طريقها، تبصر أمرها. البعوضة كذلك لها سمع ولها بصر، الدواب لها سمع ولها بصر، الإنسان له سمع وله بصر. فصفة السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح. فإذا كان ثمة وهم في المماثلة فليكن وهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات بصفة السمع والبصر. فهل بصرك أيها الإنسان وسمعه من مثل بصر النملة وسمعها؟ لا، أن ثم قدر مشترك، أن ثم قدرا مشتركا في السمع بين البعوض والإنسان، وفي البقرة بين البعوض والإنسان، لكن تختلف كيفيته، تختلف حقيقته، يختلف عظمه وتعلقه. كذلك السمع، الإنسان يسمع من مسافة بعيدة، المخلوق الصغير الذباب أو البعوض هذا يسمع لأقل، وهكذا. فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مساواة، وهذا متصل بقوله ليس كمثله شيء. فإذا إثبات هاتين الصفتين لله التي عظم اشتراك المخلوقات مع الله جل وعلا في اسم الصفة، وفي بعض معناها أن هذا ليس من جهة التمثيل في شيء، ففيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيه تمثيل وفيه تجسيم. ظاهر هذا هنا تنبيه، وهو أن التمثيل يختلف عن التشبيه. التمثيل أن يجعل الشيء مماثلا للشيء في صفة كاملة أو في الصفات كلها. نقول محمد مثل خالد، إذا كان محمد مثل خالد في جميع الصفات أو في صفة كاملة. محمد مثل خالد في الكرم، يعني نماثله تماما. أما المشابهة فهي اشتراك في بعض الصفات أو في بعض الصفات، قال بعض العلماء أو في كل الصفات، يعني جعلوا التمثيل التشبيه أوسع من التمثيل، يعني بعض العلماء جعل التمثيل أوسع من التشبيه. ولهذا فإن نفي التشبيه إذا نفي في نصوص العلماء أهل السنة والجماعة فإنما يعنون به التشبيه الذي هو التمثيل المماثلة في صفة كاملة أو المماثلة في الصفة. أما التشبيه الذي هو اشتراك في المعنى، اشتراك في جزء المعنى، فإن هذا ليس مرادا له، لأنهم يثبتون الاشتراك. فالله جل وعلا له سمع وللمخلوق سمع، وهناك اشتراك في اللفظ وفي جزء المعنى، فالسمع معناه معروف في اللغة، لكن من حيث تعلقه بالمخلوق يختلف عن جهة تعلقه بالخالق. ولهذا فإننا نقول في الصفات هنا كما قال ومن غير تشبيه ولا تمثيل، وإذا قيل ومن غير تشبيه فإنهم يريدون بالتشبيه التمثيل، وهذا مستعمل عند العلماء أنهم يلقون التشبيه ويريدون به التمثيل. قال هنا فلا يكون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني بل يثبتون ما وصف الله جل وعلا به نفسه ولا يكون عنه صفة وصف بها نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد بينت لكم معناه عند شرح كلمة التحريف. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد في أسماء الله الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها، وأصله في اللغة من لحد وألحد إذا مات، ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق، وهذا اللحد الذي هو جانب القبر الذي يوضع فيه الميت لحد لأنه أميل به عن سمت الحفر. والإلحاد في أسماء الله هو الذي جاء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عما يليق بها. وهذا الإلحاد وهو الميل قد يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه، وقد يكون بترك التعبد بها، وقد يكون بتحريفها. فالمشركون سموا العزى من العزيز وهذا الحاد، وسموا الله من الله او من الاله وهذا من الالحاد، ونحو ذلك سموا مناة من المنان كما هي بعض الروايات، وهذا كله من الإلحاد. ترك دعاء الله جل وعلا بأسمائه هذا من الإلحاد. هنا مراده نوع من ذلك الإلحاد، وهو صرفها عن معانيها اللاجع بها، لأنه ميل بها وعدول عن اللاجع بها. والواجب أن يسلك في الأسماء والصفات وآيات الله جل وعلا ما يليق بها، لا أن يمال عما يليق بها ويحجل عن حقائقها التي تليق بالله جل وعلا. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون الصفات بصفات خلقه، وهذا جاء مقررا فيما سبق، ونقف عند هذا. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والرشاد والانتفاع بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مخلوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قوله: وقد دخل. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين، فإنه الصراط المستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء على الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المختصرة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها، وأن يتقبل منا اعتقادنا لما فيها، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. قال رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة والجماعة: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والكرامية والأشعرية والماتريدية ونحو ذلك، فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله جل وعلا إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. والذين ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات، وهؤلاء يقال لهم النفاة، نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة، وإما أن يثبتوا منها 7 أو 20 أو 8 كحال الماتريدية، وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية، لأنهم يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم وهم المعتزلة والجهمية. فالكلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية ولهذا قد يقال لهؤلاء حق صفاتية في مقابلة النفاق، كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهؤلاء جميعا سواء كانوا من النفاق أم كانوا من الصفاتية فهم ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه. وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة بالكلية، وقد يكون نفيا لمعناها بتأويلها بغير معناها وبحمل الظاهر فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. هؤلاء ينفون، يعني أن مآل حالهم النفي، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر. فالذين نفوا أن الله جل وعلا متصف بالرحمة اللاحقة به، هؤلاء نفوا الرحمة ولو قالوا إن معنى الرحمة إرادة الإحسان ونثبت الرحمة بتأويله، هؤلاء أيضا ينفون. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون اللفظ ويثبتون ما في اللفظ من الصفة، ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من الصفة، ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي مبين. ثم هم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية، يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية. فإذا أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله جل وعلا ما وصف به نفسه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم اليهود، كما وصف الله جل وعلا طوائف اليهود بذلك قوله يحرف من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما دل عليه، والتحريف أصله العدول باللفظ عن معناه إلى غيره، أو العدول بالمعنى عن أصله إلى غيره، يعني إلى غير الأصل. إما أن يقول إن اللفظ هذا معناه لفظ آخر، كمن حرف استوى إلى استولى، أو ينفون المعنى ويثبتون معنى آخر. وهؤلاء هم الذين يؤولون الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية بما أثبتوا من الصفات العقلية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يحرفون الكلمة يعنى به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأخبار عن الله جل وعلا. وتحريف الكلم عن مواضعه هذا حرام، وقد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ يعذر فيه صاحبه. وهو إذن أقسام، فليس كل تحريف كفرا، بل قد يكون كفرا وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون معصية وقد يكون خطأ. وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضعها في الرسالة إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد مر معنا وأنه الميل، ولهذا سمي اللحد لحد القبر لحدا، لأنه مائل عن سمت القبر، عن سمت الحفر، فيه ميول. فالإلحاد الميل، ألحد يعني مائل، الملحد المائل عن الحق إلى غيره. وفي الاصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. قال: لا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء مع أسماء الله وبالآيات وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها، إذ إن صراط الأسماء المستقيم وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني، ويثبت ذلك لله جل وعلا. فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحاد، بمعنى أنه إذا نفى صفة أو نفى اسما من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، إذن نحيل أنواع سبق ذكرها. قال هنا: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. التكييف مر معنا معناه، والتمثيل مر معنا معناه. إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم بهذه الخصائص، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا.